بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنسائنا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 72 بعد 600، ونحن بين يدي الصفحة 84 بعد 900، والحديث إنما هو في من يقتل، لا يعني قتله أنه انتقص من عمره، وميت بعمره من يقتل. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة بناء على معطيات ما جاء من نصوص، وحيث نقول بناء على معطيات ما جاء في النصوص نكون بذلك قد ارتكنا في بناء التصور إلى المعصوم، والمعصوم هنا كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن منطلق أنه لا يمكن أن يتعارض القرآن بعضه مع بعض، ولا يمكن أن يتعارض ما ثبت من حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مع ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. ذلك أن كلام الله عز وجل كما مر معنا صفة من صفات الله عز وجل القائم بذات الله تبارك وتعالى، التي تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق دلاله، فحيث يأتي قول الله عز وجل يدلنا على معنى من المعاني، مع ذلك أنه دلنا على معنى قد تعلق به علم الله تبارك وتعالى، لأن كل من تعلق صفة العلم وصفة الكلام إنما هو تعلق شامل. العلم يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف، وصفة الكلام تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق دلاله. وعذلك دل الله عز وجل بكلامه على ما تعلق به علمه سبحانه وتعالى. وإذا ما جئت إلى الجائزات، ويمكن أن يدخل الكون كله في هذه الجائزات، قال نجد أنفسنا أمام ما خلق الله عز وجل، وما خلق الله عز وجل من ذرة ولا من مجرة ولا من حركة ولا من نأمة ولا من يقظة ولا من أوراق ولا من قطرات ماء إلا وقد تعلق علم الله عز وجل بهذا من الأزل. وعليه لا يتعارض ما خلق الله عز وجل من حيث دلالاته مع ما جاء في كتاب الله عز وجل مما يتعلق بهذا الكون الذي خلقه الله عز وجل، لأن الله عز وجل خلق وأعلمنا بكلامه عما خلق، فهو سبحانه وتعالى قد علم ما خلق ودل بكلامه على ما خلق. يأتي الآن حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حديثه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم يدخل في دائرة الأصل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذاك لا تعارض ولا تناقض على الإطلاق. أنا سقت هذا من أجل أن يبين، لو افترضنا أنه بدا للعالم لون من ألوان التعارض بين نصين، فهناك منهج العلماء يتعاملون به فيما يتعلق بمثل هذه النصوص. يعني عندنا من الراسخات أن عمر الإنسان محدد، أن أجل الإنسان محدد قد تعلق به علم الله عز وجل من الأزل، كما تعلق علم الله عز وجل بوجود هذا الإنسان من الأزل، تعلق علم الله عز وجل ببداية هذا الوجود. ربما وجدنا أنفسنا من حيث ندري أو لا ندري أن وجود الإنسان يبدأ من نطفة الأمشاج، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ويمكن أن تتوغل أكثر لأن كلام الله عز وجل كلام قد عرض لنا على شاشات كلام الله عز وجل مجموعة من الحقائق الكونية. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، إذن الحديث الآن عن نطفة الأمشاج. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة، نطفة الأمشاج غير النطفة. نطفة الأمشاج هو امتزاج كل من الحيوان المنوي عند الرجل مع البويضة عند المرأة، هل هناك توغل؟ نعم هناك توغل، حتى يرينا الله تبارك وتعالى أبعاد هذا الخلق الذي يمكن أن يطرح هنا أن التصور لدى المسلم فيما يتعلق بالخلق إنما يتميز عن تصورات غير المسلم بميزات، لعل من أهمها أن المسلم يرى أن الوجود ممتد أبعد مما عليه هذا الإنسان في الظاهر. وجودي في الظاهر بدأ مولدي بتاريخ كذا، من قبل كنت في علم الله تبارك وتعالى حيث ينتهي أجلي، معنى ذلك أني سأرحل من فوق هذه الأرض إلى باطن هذه الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ولكن هل انتهى الوجود؟ الموت ليس عدما وإنما هو نقلة، ينقلنا الله عز وجل من بوابة الموت من دار التكليف إلى عالم البرزخ، ومن عالم البرزخ بعد ذلك إلى ساحة العرض على الله، ومن ساحة العرض على الله إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أو ينقل الله عز وجل من كفر به سبحانه وتعالى في هذه الدنيا إلى نار وقودها الناس والحجارة. إذا الوجود أطول بكثير بكثير مما نظن. أنا يمكن أن أعيش في دائرتي، بيتي، داري كم مترا مربعا، ولكن وجودي أبعد بكثير. وحيث نعرض هذا نعرضه من أجل أن نبين أن الهمة ينبغي أن ترتقي إلى المستوى الذي يطمح صاحب الهمة إليه، أن تطمح إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إذا كان يطمح إلى بناء عشة، أو إذا كان يطمح إلى بناء شقة، أو إذا كان يطمح إلى بناء قرية، أو كل ما شئت بحسب مطامحه، هو يريد أن يحصل الدرجات العليا في العلوم، يريد أن ينال الشهادة العليا. الآخر يريد أن يكتفي بأن يفك الخط كما يقولون، يعني يريد أن يتعرف إلى الكلمة فقط. إذا همة الإنسان ترتقي وتسمو بمقدار ما يطمح إليه. إذا كانت همتك متعلقة برضوان الله تبارك وتعالى، مع ذلك أنك ينبغي أن ترتقي بالسلوك وباتخاذ الأساليب والأسباب والسبل التي تبلغك رضوان الله تبارك وتعالى. إذا وجودنا أطول بكثير من عيشنا ساعات فوق هذه الأرض، بل إن الوجود الثاني الذي هو على البرزخ أوسع بمرات من عالم الدنيا التي نعيش فيها، بل إن ساحة العرض على الله عز وجل أوسع، بل إن جنة الله عز وجل أوسع. هذا ما يتعلق بالبعد المكاني. البعد الزماني يتصل بالبعد المكاني. البعد الزماني أنا لي عمر، متى ما انتهى العمر الذي علمه الله تبارك وتعالى رحلت، لكن هل يعني أني رحلت إلى الفناء؟ لا، رحلت إلى وجود آخر. سيستمر وجودي زمنا، سواء كان هذا الزمن في رحاب هذه الدنيا أو في عالم البرزخ أو في ساحة العرض على الله عز وجل، الذي طول يوم القيامة 50,000 سنة. ولو قلت 50، مع ذلك أنه ستنقضي هذه لأنه معدود هذا. لكن حيث تدخل الجنة ينادي منادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذان البعدان المكاني والزماني لهما يعمل المسلم، وذلك ليس عبثا أن يبين الله تبارك وتعالى أن المجال الحيوي لنشاط المسلم. أنا طبعا أستحي من هذا الكلام، والله العظيم أستحي من هذا الكلام، لأنه أغلب هذه الأمة قد تحجر، دخل في الجحور، يعيش لآفات نفسه، يعيش ليمضغ همومه الخاصة، بل حتى العلاقات الاجتماعية العامة، يعني يتألم لألم مسلم في الفلبين مثلا، هذا كأنما خدر إبرتين ثلاثة أربعة، خاصة وسائل الإعلام الغبية أحيانا، الهزامة أحيانا، إذا بها تجلط في المشاعر. أقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ معناها ليست الأرض وحدها أو أجواء هذه الأرض وحدها هي مسخرة لنا. يعني ينبغي أن نطمح، ولعلي ذكرت مرة ومرة ومرة ما قاله عالم كان في نهاية القرن الخامس الهجري، أقول نهاية القرن الخامس الهجري، وهنا يمكن أن يلحق بعض الأغبياء هذه القرون بعصور التخلف ربما، بل يقولون الآن أتعيدوننا إلى عصور الظلام، وما أدري والله ما الظلام هنا، هو عصر النبوة وليس بعصر ظلام. عصر الظلام كان في أوروبا، وهذا من الحقائق الآن التي يعمى عنها أناس ويعرض عنها أناس ويأبى أن يذكرها أناس من أجل تضليل الناس. في عندك العصور الوسطى أو عصور الظلام أو عصور التخلف، ويريدون بذلك مثل هذه العصور. ما الذي كان في هذا العصر؟ أنا آتي بشاهد واحد، شواهد أكثر من أن تعد. يكفي قضية الأندلس وما قامت به أو ما قام في الأندلس من حضارة معروفة مشهود لها. يقول ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى: إن كان باستطاعتك أن تعيش في السماء الدنيا فلا تقنع بالعيش فوق هذه الأرض. إذا كان بالإمكان أن ترتقي في أحوالك لتكون من سكان السماء الدنيا، لا ترضى بعيشك فوق هذه الأرض، بل له نبض أخرى. بالاتفاق الأمة على أن النبوة لا تنال بالاجتهاد، النبوة لا تنال بالاجتهاد، وإنما تنال بالاصطفاء الذي يصطفي الله عز وجل هو النبي. ولو بلغ في الاجتهاد أعلى عقبة، لو سجد ما رفع، قلنا له أنت ساجد الآن ما الذي تنتظر؟ قال أنتظر أن أبعث نبيا. قل له هيهات ابقى ساجدا. ماذا يقول من جوزي في العبارة؟ يقول: ولو كان بالإمكان أن تبلغ درجة النبوة فلا تقصر عنها. إذا بإمكانك تصير نبي ما في مانع، مع تهم عالية، هذا الذي نريده هنا. نرجع الآن لنوفق بين هذه، ما المنهج الذي عليه العلماء من أجل أن يوفقوا بين نصين يتوهم أن بينهما من التعارض؟ ما بينهما يتوهم، قد يكون التعارض حقيقيا وقد يكون مجازيا وقد يكون لفظيا. لذلك المنهج واضح تماما، قالوا: الإعمال أولى من الإهمال. يعني ما أتي مباشرة أن ألغي نص من أجل أن أتبنى نصا آخر، هذا ليس بالصحيح، وإنما أحاول ما أمكنني أن أجمع بين النصين، أقارن بين النصين، أنظر أيهما أسبق، وأنظر هل هناك توفيق أو يمكن أن أوفق بين عطاء النصين. هذه كلها من درجات المنهج الذي وضعه العلماء وتبنوه تبنيا كاملا. هنا هل هناك من تعارض؟ كنا في هناك أمران. الأمر الأول في حسنا نحن أن الإنسان الذي يقتل، نقول في أنفسنا: لو لم يقتل لبقي حيا، هكذا نقول. ولعل هذا الخاطر يعني لا يوجد عليه، لأن الخاطر نابع من الحياة، من التجربة، من الحس. في الطريق دهسته سيارة، لو لم تدهسه السيارة لبلغ مقصده، هذا بحيث لولا لكان، لولا لكان، ما في مانع عندنا في هذا. قال: جاءت الحقائق تبين لنا أن الإنسان لا يموت إلا بأجله. دهس بسيارة، سقط من طيارة، غاص في لجج الماء فاختنق فغرق، أطلق عليه الرصاص، أسقط عليه البيت، جلطة دماغية، هذه كلها من الظواهر التي يمكن بها أن يرحل الإنسان من ساحة الحياة. إذا عندنا حقائق اثنين. هذا الهاجس الذي يمكن أن يهجس الآن، يعني لولا أنه لكان، هذا ينبغي أن يوحش. يأتي الآن النص، النص يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أحب أن ينسأ له في أثره، أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، فليصل رحمه. إذا أردت الزيادة، زيادة في ماذا؟ في الرزق. إذا أردت البسطة في العمر، البركة في العمر، سميها بركة ما عندنا مشكلة، قال فعليك أن تصل رحمك. النص دلنا على أن صلة الرحم من وراء البسط، من وراء الزيادة، علما بأننا على يقين من أن الرزق حتى شمة الهواء قد أحاط الله بها علما، وأنه لن تأخذ شمة هواء غير الكمية التي أعطاك الله عز وجل إياها وتعلق بها علم الله عز وجل. استراحة، أو كما يقولون فاصل ثم نواصل. نحن نريد أن نخرج إلى فاصل، لكن اطلعت على شريط قبل أن آتي. هذا الشريط يبين مدى الثقافة التي وصل إليها كثير من الناس، لا كثير، كثير من الناس. وعلق طبعا تعليق حامي حار شديد مر الذي نزل هذا الشريط، قال إنه هذه الأمة ما في مانع أن تداس، لأنه مثل هذه العقليات تداس. هؤلاء لم يربوا تربية فتحت آفاق فكرهم أو دربت عقولهم على النبض أو فتحت أقفال قلوبهم، عرفتهم الحقائق الراسخة في هذا الوجود. باختصار شديد السؤال كان عندنا في بلدنا، البلد طبعا التي تجرى فيها المقابلة، عندنا كمية مليارات من الأنفاس، مليارات من الأنفاس. السؤال، ترى إذا ما انتهت هذه المليارات من أين نأتي بالأنفاس؟ ظن أن السؤال تهريجي، لكنه كشاف أيضا. مثل إذا أدخلته إلى غرفة التحليل يطلع عنده البول مرتفع السمنية. عندنا في البلد كمية من الأنفاس، إذا التقطنا هذه الأنفاس انتهت، من أين يأتي؟ اتصور أنه منهم من قال، أنا ما أدري لأنه مسألة صعبة، منهم من قال نأخذ من روسيا أنفاس، ومنهم من قال نأخذ من أمريكا أنفاس، وانتهى الفاصل ونواصل. نأتي الآن الحديث، الحديث الشريف يا ترى ما المقصود بمن أحب أن ينسأ له، أن يبسط له، أن ينسأ له في رزقه، يبسط له في رزقه، ما المقصود؟ إذا عرفنا المقصود وجدنا أنفسنا أمام ليس هناك تعارض على الإطلاق. ذلك لأنه حيث ينتهي الأجل مباشرة يخرج هذا الإنسان الذي انتهى أجله من رحاب الدنيا، لأن له أجل محدد أحاط الله به علما من الأجل. هناك أسباب بها يخرج، بها يخرج، أو هناك أسباب هي علامات على انتهاء الأجل، علامات، علامة على انتهاء الأجل، منها الدهش، منها السقوط في بئر عميق وبختنق، منها الغرق في البحر، منها السقوط في الطائرة، منها، هذه أسباب فقط. الأسباب لا تلغي حقيقة أن الله قد أحاط بأجل هذا الإنسان علما. والذين يموتون في الطائرة موتة واحدة كلهم قد اتحدت آجالهم من حيث النهاية، لا من حيث البداية، لا من حيث البداية، ممكن يكون واحد عمره 20، 70، 50، 60 إلى آخره. هذه حقيقة. ظني أنا أننا إذا رسخت في ذواتنا نقدر الأسباب ونحترم الأسباب، لكن لا نؤله الأسباب. نحترم الأسباب ونتعاطى الأسباب ونعتقد أن الله مسبب الأسباب، نحترم الأسباب ونأخذ بكل الأسباب التي يمكننا أن نأخذ بها، لكن هذه الأسباب ما تخيفنا من حيث الأوهام التي يمكن أن تتعلق بها. أتدري وهذا لون الألوان انطلاقة حقيقة، انطلاقة هي انطلاقة يقين قد يغبش عليها ما وقر في ذوات الكثيرين بخلاف ذلك. لو كل أهل الأرض أطلق عليك رصاص إذا كان لك أجل مكتوب. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الآن من يدخل الكتاب مباشرة، ما الذي يقول الكتاب؟ طبعا قبل أن نقول ما الذي يقول الكتاب، عندنا ونحن أمام النصوص الأصل أن نسأل العلماء، ولا يغبش علينا القائل الذي يقول أتأخذ بالحديث أم بقول العالم. قلت له لا، أنا أخذ بالحديث من خلال قول العالم. قال لي اشرح، لأنه أشكلت علي عبارة. قل له حديث عنه صلى الله عليه وسلم نأخذ به، لكن بدي أسأل الشافعي، أنا بدي أسأل الإمام مالك، بدي أسأل العلماء. قول ماذا تفهمون، ما الذي تفهمونني إياه من هذا الحديث. أنا لو كنت في مرتبة أنا أهلت بها لأخذ أخذ، ما عندنا مشكلة، لأن المجتهد الذي وصل إلى مرتبة الاجتهاد هذا يمكن أن يجاري العلماء ويفهم كما فهموا. لكن ومع هذا علمتنا هذه الشريعة، وهذا عرفناه من مواقف العلماء بعامة مهما كانت درجته بالعلم عالية، أن العالم لا يستغني عن العالم، وربما تبادل العلماء الخبرة، وربما وجدنا مجالس أبي حنيفة وغير أبي حنيفة. المجالس الفقهية تطرح المسألة وهناك ما أقل من 40 من العلماء الكبار في شتى أصناف العلوم، حتى هناك فيه من المحدثين، من المؤرخين، من كتاب السيرة، من علماء التوحيد، من علماء التفسير. هؤلاء كلهم يتداولون المسألة، وربما أخروها أسبوع أسبوعين شهر وأربعين يوم، وربما علقت المسألة، حيث أنا يعتاص علي أن أقف على المراد. إذا نحن لا نستغني عن العلماء بحال من الأحوال، هذا القصد. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويأتي ابن قيم الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى ليقول واجب العامي، قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، واجب العامي قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر. الآن لو أنك ألقيت نظرة سريعة إلى الواقع، أغلب شبابنا قد انفصلت علاقتهم بالعلماء. أغلب شبابنا، وأنا سمعت كلام نقل وقيل لو أنه كتب فيه، أن هناك شباب الآن يلحون على أنه نحن ما بحاجة حتى لحديثنا، بحاجة لحديث، لأن الأمور واضحة، يعني ما بحاجة للشرع، لأن العقل أقيم مقام الشارع. وهذه من أخطر ما يكون. هؤلاء بلدين، هؤلاء حقيقة. ثم من النكايات حقيقة في هذا الإطار، يظن نفسه في اللغة سبويه، وفي الفقه يظن نفسه الإمام مالك، وفي التحديث يحيى بن معين، وفي الفقه الذي اختبره الرسول صلى الله عليه وسلم في معاذ بما تقضي يا معاذ، يظن نفسه معاذ بن جبل، ويأخذ الفقرة الأخيرة فإن لم تجد أجتهد رأيي، وأنا الآن عم أجتهد رأيي علما قل فإن لم تجد. أما هو هل قرأ القرآن؟ صدقوني من الناس من استمعت لهم إلى شريط اليوم، حتى اليوم المعنون الذي نزل هذا الشريط نزله بلهجة تهكمية، قال إذا أردت النحو والبلاغة والفصاحة وقراءة القرآن على حبته فاسمع. أنا بعرف هذا الشريط أنا رأيته، لكن أحببت أن أنغص حياتي ولو مدة 5 دقائق. استمعت، ما عادي الأمر، ما عادي. هذا ما بيجوز، هذا ما بيجوز يفكر، لأنه إذا فكر بس ما بدي، كنت بدي أتكلم كلام ما كويس، ناتي الآن يسأل العلماء عن الحديث الآن. قال ابن التين، أنا خلي لأول مرة بسمع ابن التين، قلت له أنت ما لك علاقة بالبساتين أصلاً؟ لو لك علاقة بالبساتين لكنت عرفت العنب والزيتون والتين أيضا. قال ابن التين: وحاصله حاصل الحديث، لأن الحديث ربط بين الزيادة في الرزق ضبط الرزق وبين أن يسأله بالأثر يعني يطول عمره. يقولون صلة الرحم الآن، صلة الرحم من الأمور الأهم في هذه الشريعة من حيث بناء العلاقات الاجتماعية، تكون يعني صلة سببا للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية. والله معنى راق جدا، وهذا هي حاسة لو لم تكن حاسته من أدق الحواس، لو لم يكن شفافا في الرؤيا لما ربط هذا الربط. يريد أن يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن العمر إذا بني على صلة الرحم فببركة صلة الرحم يعمر العمر بالطاعة ويحفظ العمر من المعصية. وإذا ما عاش الإنسان 40 10 معاصي وعشرة طاعة، إذا كان واصل للرحم بصير 20 طاعة، أي العمرين أبرك؟ هذا 40 وهذا 40، ما عندنا مشكلة، لكن كأني لم أعش. وأحيانا فيما يتعلق بالتعبيرات الأدبية العميقة العريقة الشفافة التي ترمز رمزا عجيبا، قال دخل بالإسلام، قل أنت كم عمرك؟ بقول الآن ولد. حينما يخرج من حيز إلى حيز آخر قل أنا لولدت، عرف أحد الصالحين فأنس به وسئل بعد يومين ثلاثة أنت كم عمرك؟ قال صار يومين عمري يومين أنا وثمان يومين. وهذا التعبير صحيح على فكرة. إذن هنا ربط ابن التين، هذا ابن التين، والتين طبعا أشكال وألوان، أنا أعرف أنواع من التين، فإن أنواع من التين الذي يحول بعضه إلى هبول، وقاكم الله من الهبل حقيقة لأن الهبل كارثة. إذن صلة الرحم سبب للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية. طيب إذا كانت حياته طاعة ونظيفة كل نظافة، حينما يتوفى ما الذي يقال؟ يقال فلان وفلان رحمه الله كان صالحا وكان خيرا وكان جوادا وكان كريما وكان وكان. لذلك هنا قال يطيب ذكره الجميل، وبهذا يتصل وجوده فوق هذه الأرض مع وجوده بعد دخوله باطن الأرض، ما يقطع ذكره. وعندنا نحن في التعزية أحيانا نقول عبارة ربما نقول هكذا يعني، وهي اللي خلف ما مات، هكذا نقول اللي خلف ما مات. وبعضهم يخلف وما بدي يشتم حقيقة، لا ما بدي يشتم، لا لا الله يرضى عليك، لا ما حقيقة بدي يشتم، وإلا يا لطيف يا لطيف يا لطيف إلى آخره. طيب يقولون وكأنه لم يموت لما يستمر ذكره، يعني حتى يعني فكرة سريعة، أنت لن تقرأ التاريخ، أحيانا يجب أن تسد أنفك لأجل ألا يذكر بالنسل، نسل المواقف التاريخية الفاجرة. وأحيانا تقرأ التاريخ ينشرح الصدر، هذا صلاح الدين الأيوبي لما قالوا له فلنؤخر الإغارة على بيت المقدس إلى بعد رمضان لأنه وقع رمضان، قال له مو هل لها إلا رمضان، هي رمضان لها وليس بعد رمضان، شو بنسأل بشوال نحن؟ أنا حينما أقرأ أنت شيء معك أقول رحمك الله يا صلاح الدين، يا صلاح الدين يدعوك قومك يا صلاح الدين قم تأبى المروءة أن تنام ويسهر، قم يريد أن يقظه هيهات. فكأنه لم يمت. ومن جملة ما يحصل له أيضا صلة الرحم بركة كلها، دعك من الطاعة والمعصية الآن، لكن الطاعة والمعصية بنيتا على علم، علم بشمل المعصية وعلم بنفح الطاعة. ولذلك يقول مما يحصل له أيضا من توفيق بسبب صلته الرحم أنه يوفق للعلم الذي ينتفع به بعده، كأن يخلف كتابا أو يقف كتابا يجعله وقفا يستفاد منه الوقف هذا. وصدق الجاري عليه أيضا أن صلة الرحم هذه، والخلف الصالح أيضا. ولذلك لاحظ التعبير، تعبير النبي صلى الله عليه وسلم الآن حتى فهمت، أنا كنت فهمان شوي لكن الآن حتى فهمت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لما قال إلا دل على أنه ما مات، وإذا مات انقطع عمله، إلا مات من قطع عمله يعني ما مات. لأن نحن نعرف أن الأعمال تتأتى من الأحياء لا من الأموات، متى ما مات انتهى الموضوع. إذا لو أبقى هذه الثلاثة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لدل بقاؤه على أنه ما مات، ولا الصالح علم ينتفع به، صدق جارية، هذه صلة الرحم هي التي تورثه هذه المواريث. يقول هنا أو بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر فزيادة بالحديث على حقيقتها. المعنى الأخير أتى به أخيرا ربما يعثر هضمه على بعض العقول، ويمكن أن يقرب فقط من أجل أن يسهل هضمه إن شاء الله تبارك وتعالى. أو نقول زيادة حقيقية وليس زيادة معنوية. الكلام كله انصب على أن زيادة العمر زيادة معنوية، قال لا زيادة حسية، لكن هذه زيادة حسية لا ما في علم الله، وإنما فيما يتعلق بعلم الملك، بعلم الملك. كأن يقال الملك إذا وصل الرحم له 70، وإذا لم يصل الرحم له 60، افترض هكذا باب الافتراض فقط الصراحة للتقليد ليس أكثر. ويعلم الله عز وجل أنه سيصل وبالتالي سينتهي أجله بالـ70، لأن علم الله عز وجل ما بيتغير. علم الله عز وجل الناسخ والمنسوخ، علم الله عز وجل المتقدم والمتأخرة. ولذلك هنا قال ثم قال والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب، يعني رجح ما يتعلق بالزيادة المعنوية، ولعل هذه الزيادة المعنوية أقرب للقبول والهضم. وأما نحو الحديث الآن في عندنا حديث لعله هكذا الحديث، ونحن بحاجة لهذا، وإن كان بعض الأحباب قال نحن ما بحاجة، ما عندنا مشكلة، كنا هذا ليس من الفرائض التفصيلية، لكن من الفرائض التفصيلية أن أعلم أن الله يعلم، ومن الفرائض التفصيلية أن الآجال معلومة لله تبارك وتعالى لا تزيد ولا تنقص. هذا من الأمور التي ينبغي أن نعرفها، بل هي من التفصيليات. من الأمور التفصيلية أن أعلم بأنه لا يعطي الحياة إلا واهب الحياة هو الله وحده سبحانه وتعالى، مثل تفرض الله عز وجل برزق وهذا لا يشغب عليه، والله خير الرازقين جمع، لأن الرازق الحقيقي هو الله، والرازق المجازي هو ذلك الذي يعطيك يربحك في التجارة. ولذلك أقام الله عز وجل الأسواق، لأن الله يريد أن يرزق الناس بعضهم بعضا، هذا ما في شيء، ما في يعني باب الأسباب فقط، ولذلك على المجاز وعلى الحقيقة. فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم، الحقيقة أن الله قتلهم. المجاز أن الذي قتلهم هو الذي سل سيفه وقطع الرأس، هذا هو حقا. مر معي حديث عنه صلى الله عليه وسلم، هذا في السيرة ترى، يقول فلقد قتله الله، هكذا الحديث، فلقد قتله الله إذ لحظ إذ الآن قتله الله الحقيقة، سلط عليه وضح يعني ما أغفل الحديث السبب وبدأ بالحقيقة فلقد قتله الله. وهذا إذا كان بالذهن حاضرا، مع ذلك أننا لا نتسرع، وإنما معنى ذلك أننا نتورع عن أن نحرك ألسنتنا بما يغضب الله تبارك وتعالى، وهذا يتأتى في صورة الحزن الشديد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر أسماء بنت عميس رضي الله عنها باستشهاد جعفر بن أبي طالب في مؤته، أذن لها بأن تبكي، لا مشكلة في البكاء، ولكن لا تضربي وجها، لا تشقي صدرا، لا تقولي هجرا، يعني ما تقولي ماذا أخذت يا رب. وهناك أناس سبحان الله الإضلال في أنفاسهم والضلال في سلوكياتهم إلى الآن ما فهموا قضاء الله عز وجل وقدره إلى الآن، بل ما يريدون أن يفهموا أن هذا من قضاء الله عز وجل، وأنه انتبه، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأنه إذا ابني سلط على إنسان وغدر به لا سمح الله، لو افترضنا أنا ما علاقة في الموضوع إلا إذا ثبت أني قد وزيته أو نشطته أو دفعته أو أغريته، يمكن أن تكون العلاقة بين الابن والأب هكذا. لكن ما رأيك، أنا عندي جدي عن كلمة جدي صار له متوفى الآن تقريبا حوالي 20 ثانية و30 دقيقة و4 أيام و6 أسابيع و800 سنة، والآن أنا ألاحق به. أنا أصلا ما كنت موجود يا أخي، ماذا تلاحق؟ يا غبي أنت غبي أو حاقد، والحاقد يتلمس أي متنفس لينفث فيه حقده. ولا تزر وازرة وزر أخرى على الإطلاق، هذا إذا كانت علاقة أخ وأخ. الآن يمكن أن يعتقل الأسرة كلها من أجل واحد، يا أخي هذا واحد كان لو أنا والله جبان، أنا بالمنام ما أفكر، أنت لماذا تلاحقني؟ هذه كلها من عطاءات الجاهلية المعاصرة الآن. الجاهلية المعاصرة هذا شأنها، أنا ما لي علاقة بالموضوع، كيف تلاحقني؟ هذا غباء، هذا جهل، هذا حقد، هذا جنون، هذا لا علاقة له بالإسلام، صدقني لا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، نصوص كثيرة جدا، وهذه نظرة نصرانية على فكرة، ومن يفعل ذلك لعله تشرب من هذا العرق. من نصرانية هنا؟ نصرانية أنتم يا بني آدم، أنتم نسبتم المسيح الإلهية ثم صلبتموه، علما نحن نقول هو رسول الله ولا نصلب. أنتم لاحظ وقعوا في أكثر من صامة، صلبوه هو ما صلب، قالوا هو ابن، ولما فوجئوا أنه مدام ابن لماذا لم يدفع عنه أبوه بناء على كلامكم، قالوا لا، ضحى به من أجل أن يغفر الذنوب. ولذلك هاجت أوروبا النصرانية على العالم الإسلامي فأكلته أكلا، قتلوا بالملايين. لماذا؟ صلى المسيح عنهم، شو بس انت هو يصلي فقط يمين شمال فوق تحت، بس ما ينزل إيده كثير، بيطلع وصلي ما عنده مشكلة، يعفى عنه، لا يعفى عنه. أي فهم هذا؟ أي ضلال هذا؟ أي معنى للإنسانية والكرامة هذا؟ أي معنى للعدل هذا؟ المسيح السلام صلب، يعني ترك اليهود الذين صلبوه لأجل أن يغفر الله عز وجل للناس، معناته كل ما بده يغفر يصلب واحد من الأنبياء عليه الصلاة والسلام كثير، فبماذا لا يغفر الله عز وجل بدون صلب؟ وهكذا قضي هؤلاء شربوا هذا المعنى، يعني ينبغي أن يقيموا الحد على كل من لم يسر في ضلالتهم. من لم يشرب من ضلالهم هذا هو الشؤم على الدنيا تاري. وما معنى خبر لهذا؟ الآن نأتي للحديث، بقي عندنا وحدة فقط قصيرة. إن المقتول يتعلق بقاتله يوم القيامة الآن ويقول: يا رب أنا الآن بناء على ما قدمت، الآن أنا فهمت الحديث فهم آخر، المقتول يتعلق بأسرة القاتل، بعشيرة القاتل، بذريات القاتل، إن المقتول يتعلق بقاتله يوم القيامة، حتى من كان واقفا إلى جانب قاتله لا يتعلق به، ويقول: يا رب إنه ظلمني وقتلني وقطع أجلي. لاحظ العبارة وقطع أجلي، هذا المعنى اللي ذكرناه نحن في السياق، قطع أجلي. فعلى تقدير صحته، وهذا رأي العلماء أو بصيرة العلماء أو تثبت العلماء، إذا كان صحيحا وحتى بالعبارة وقطع أجلي، إنه كنت قطع أجلي، قال: فعلى تقدير الصحة محمول على مقتول سبق في علم الله أنه لو لم يقتل لكان يعطى أجلا زائدا، علما بأن الله قد أحاط بالأجلين علما. يعني هذا لا يعزب عن علم الله عز وجل، وإنما في شاهدنا في حاضرنا في منظورنا أنه قد قتل، معنى أنه قطع أجله الذي كان يستمر كما ذكرنا نحن. والأولى أن يحمل هذا التفسير الأول، لكن الأحسن أن يحمل قول المقتول على ما يبدو لأول وهله، فعل لأول وهله إنه أنا كنت جاء أنا كنت في حياة أنت قصرت حياتي، هذه أول وهلة، وهو أنه كان حيا فانقطعت حياته بالقتل خاصة، وأنه في مقام المقاضاة وإثبات أثر الجريمة والمطالبة بالقصاص فلا حاجة إلى بيان ما علمه الله من انتهاء الأجل عند القتل به. هذه الأخيرة من أروع ما تكون، هذه مرافعة أمام القضاء، ما هذه مرافعة؟ أنا ما بصح وقد نسب إلي القتل أن أقول يا حضرة القاضي أنت مؤمن بقضاء وقدر؟ بقلي نعم مؤمن بقضاء وقدر. إذن ألم يقدر الله عز وجل هذا على يدي؟ قل له بلى قدر الله هذا، إذن معناها أنا براء الآن. هذا ما يرفع به، بل المرافعة يا حضرة القاضي هذا كان يسعى لعياله، هذا كان برقبته أولاد وبنات، وهذا كان وكذا كان وهذا كان، وهذا جاء فقتله. أنا ماذا بعت الآن؟ أنا عرضت الجريمة من حيث المسؤول عنها، ومن هنا لا يحتج، وهذا ما قرر العلماء، لا يحتج بالقضاء والقدر لإسقاط الحد. زنى فوجب عليه الحد، فقال يا حضرة القاضي هذا قضاء وقدر، إذن ما تحاسبني، لا يحتج به أبدا أبدا. ولذلك قد يقول القائل، وهذا ذكروه في الفكاهات الكلامية، قال له يا حضرة القاضي هذا قضاء وقدر، قال له والله صدق أنا مؤمن أنه قضاء وقدر، وقد قضى الله عز وجل عليك أيضا قضاء شرعيا أن تضرب أو تجلد، واحدة قضاء وقدر والثانية قضاء وقدر. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.